مشتاق للهادي الحبيبي، أنا الملهوف للوصل القريب، وأجمع من دموع العين شوقا إلى المختار أعطاري وطيبي. أنا المشتاق للهادي الحبيبي، أنا الملهوف للوصل القريب، وأجمع من دموع العين شوقا إلى المختار أعطاري وطيبي. لطيبة تعرج فالخير فيها، هنالك موطن السر العجيب، حما خير الخلائق من هدينا به للنور من بعد المغيب. رسول الله جد لي بالعطايا، فإنك صاحب الروض الخصيب. رسول الله جد لي بالعطايا، فإنك صاحب الروض الخصيب. أنا في غربتي وطويل هجري، وأنت محمد عون الغريب. متى ذكروا النبي بكت عيوني، وهام القلب من فرط اللهيب. عساني قائلا لو ألتقيه، عليك الله صلى